أحسن الله عليكم، هل يجوز للمأموم أن يدعو أو يستعيذ عند تلاوة الإمام لآيات بها ترغيب أو ترهيب، أم يستمع وينصت فقط؟ بل يدعو، فإن الصحابي نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه يقول أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية رحمة سأل، فكذلك المصلون المأمومون يقولون ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.